سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام جعلنا السلام شيارا لنا وباسم السلام اتقينا هنا لتجعل يا رب أيامنا على هذه الأرض بشرى السلام We made peace, a symbol of ours. In the name of peace, we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Salam, salam, salam, salam. Salam, salam, salam, salam. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام فيا رب إنك أنت السلام ومنك السلام وعندك السلام لأمرك يرجع أمر الأنام وبين يديك قلوب الأنام Peaceful peace. So Lord, indeed, you are salam. From you comes salam, and with you is salam. To you belongs the command of all things. Between your hands are the hearts of all beings. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام